قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. هذه القضية انتهينا من الصعود من منى، من أدركها أدرك السنة بتمامها، ومن فاته بدون تقصير منه فلا دم عليه ولا شيء. وصلنا إلى عرفة. يقول مالك رحمه الله: لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة. هذه القضية يعقد لها بعض العلماء باب. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وخطب خطبتين، وإذا كانت ركعتان واليوم يوم جمعة وخطبتان جاءت شكلية ايش؟ صلاة الجمعة. يقول الخرشي ان الرشيد هارون الرشيد لما جاء الى المدينة كان معه ابو يوسف، فجمع بين مالك وابي يوسف، فابو يوسف قال لمالك: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يوم عرفة. فقال مالك: لا، انه صلى الظهر ولم يصلي الجمعة، وليس على مسافر جمعة ولا عيد. فقال ابو يوسف: الم يخطب خطبتين؟ الم يصلي ركعتين؟ قال: بلى، ولكن هل جهر بالقراءة ام اسر بها؟ قال: اسر بها. قال: اذا الجمعة سنتها الجهر، اذا صلى ركعتين هي الظهر قصرا. فاقتنع ابو يوسف بذلك. والذي يهمنا في هذا انه لا جمعة في عرفات لامام الحاج ولا للحجاج، لان الامام اذا لم يكن له ان يصلي جمعة فهل لعامة الناس ولافرادهم يصلون؟ من الذي يأذن لهم؟ الجمعة تحتاج الى اذن الامام على مشهور الاقوال. اذا من هنا قال مالك: لا يجهر الامام بالقراءة في صلاته الظهر وان صلاها ركعتين وان خطب لها. واشرنا بان هذه الخطبة احدى خطب ثلاث، قبلها واحدة يوم سبع من ذي الحج يبين لهم احكام مبيتهم بمنى قبل الوقوف، واحكام الوقوف وادابه والنزول الى المزدلف. وهذه هي الخطبة الثانية يبين لهم احكام الوقوف ايضا، ويبين لهم المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والحلق والتقصير وما بقي عليه من احكامهم. والخطبة الثالثة في اول ايام التشريق التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيات قضايا الاسلام بكاملها التي اشرنا اليها بالامس. وهنا كيف تكون الخطبة؟ يقول الفقهاء ان الخطبة التي ليست معها صلاة تكون خطبة واحدة، اي لا يجلس فيها، كخطبة يوم سبع وخطبة يوم واحد في ايام التشريق. اما الخطبة التي معها صلاة وهي الخطبة في عرفات فان الامام يجلس في وسطها. ثم مما استدل به المالكية ايضا ان الاذان لم يكن قبل الخطبة ولكنه بعدها. ومن هنا متى يبدأ المؤذن بالاذان؟ فبعض المالكية يقول: حينما يفرغ من الخطبة في القسم الاول ويجلس يبدأ المؤذن بالاذان، ويقوم الامام ويكمل الخطبة، فيتم الامام خطبته ويكمل المؤذن اذانه ويقيم الصلاة والامام على المنبر فينزل فيصلي. ورد بعض المالكية ذلك، قال: لا حاجة الى هذا، بعد ان يكمل الامام خطبته يؤذن المؤذن. كلها ترتيبات في وضع الاذان مع الخطبة. والمتفق عليه ان الاذان يقع بعد الخطبة والخطبة لا تكون بعد الاذان.